قائد في السبب. فهذا القيد قال العلماء لا يعد من ذلك أسماء الله تعالى أي المقيدة. أما الأسماء المطلقة فهذا يقال في أسماء الله تعالى كالعزيز والسميع والبصير إلى غير ذلك، فهذه الأسماء مطلقة فهي التي يسمى الله تعالى بها. قال وأما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة، يعني الحول والقوة بمعنى واحد، الحول تأتي بمعنى الحيلة وتأتي بمعنى القوة، والقوة قد فسرها مجاهد، وهذا المعنى صحيح لكن سنده إلى ابن عباس لا يصح، فيه انقطاع. ابن جريج عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس، وكذلك أثر مجاهد رواه كذلك ابن جرير، وابن عباس كذلك رواه ابن جرير، وكذلك أثر مجاهد فيه ضعف، فيه ضعف فلا يصح سندا، وأما من حيث المعنى فصحيح. قال وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده لأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج. والحديث أخرجه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر وهو حسن بمجموع طرقه. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا، يعني قوله تعالى والله خير الماكرين. طيب قال وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه كوة، يعني الكوة هي الفتحة التي من أعلى البيت يقال لها كوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة، فدخل عليه يهوذا، رجل يقال له يهوذا، فدخل عليه أي على عيسى عليه السلام، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قول تعالى ومكروا ومكر الله. طيب وهذه القصة جاءت عند ابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عباس ولم يذكر فيها سندا، ابن الجوزي لم يذكر فيها سندا لكن جاءت عن بعض التابعين أو تابع التابعين كالفراء الكوفي عند البيهقي بإسناد صحيح من قوله، أما أنها مرفوعة فلا، وكذلك جاءت عن السدي ولا تصح. فخلاصة الكلام بأن هذه القصة أو سبب النزول أو سبب ورود الآية لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخر، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني وليه يعني ولي الدم، يقولون ما حضرنا قتله ولا درينا بقتله. قال فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. إذا خلاصة هذا الدرس هو إثبات صفة المكر وصفة كذلك الكيد، واستفدنا من ذلك فائدتين، الفائدة الأولى تقسيم المكر وكذلك الكيد وأن منه محمود ومنه مذموم، والله تعالى إنما يتصف بالمحمود. الفائدة الثانية أنه لا نأخذ من الصفات ولا من الأفعال أسماء، وإنما القاعدة بالعكس أننا نأخذ من الأسماء الصفات وكذلك الأفعال. إلى هنا. ها ها الأولى التباين، ما هو التباين؟ ها لا يجتمعان أبدا. مثال ذلك، بأي مثال مثل؟ ها الإنسان مثلا والحجر، الإنسان والحجر، فإذا قيل هذا إنسان انتفى ماذا؟ الحجر، وإذا قيل هذا حجر انتفى ماذا؟ الإنسان. الثانية ها مثاله المساواة، مثاله ماذا؟ الإنسان والنطق، الإنسان والنطق. طيب، لأنهما لا يتفارقان، ما إذا ثبت النطق ثبت ماذا؟ الإنسان، وإذا ثبت الإنسان ثبت الآخر. طيب الثالثة، الثالثة ها الثالثة ها الأخير عندك ها العموم الخصوص، ماذا المطلق مثاله، أو ما هو ضابطه؟ أولا كيف نعرف عموم وخصوص مطلق؟ طيب انت عليك العنوان والآخر عليه الشرح. آمين. يعني أحدهما عام والآخر خاص، فيكون لهما كم صور؟ صورتان، صورة الاجتماع وصورة افتراق أحدهما. مثال ذلك الحيوان والإنسان، أيهما أعم؟ الحيوان أعم، فهل كل ما قيل فيه حيوان فهو إنسان؟ لا، وكل ما قيل فيه إنسان فهو ماذا؟ حيوان. إذن الإنسان أخف والحيوان أعم. طيب الرابعة، الرابعة ها العموم والخصوص من وجه، ما هو ضابطه؟ مثل ماذا؟ البياض والإنسان. ايه طيب، طيب الأخ يسأل هل من أسماء الله تعالى ركن شديد؟ كأنه ركن شديد. لا، ليس من أسماء الله تعالى، ليس من أسماء الله تعالى، وقد سبق بأن الأسماء إنما تثبت بالتوقيف، فلا بد من كتاب أو سنة. طيب، وهل صفة الخداع تثبت لله تعالى مثل صفة المكر والكيد؟ نعم، صفة الخداع تثبت مثل ما ثبت المكر والكيد، فالخداع يعرف بتعريف الكيد وكذلك المكر. طيب، أحد الأخوة وجد ساعة، من فقد ساعة يأتي إلى هنا بعد الدرس. طيب، ما هو تعريف الحمد؟ ما هو تعريف الحمد؟ آخر لغة؟ لغة؟ الأخير عندك؟ لغة هو الثناء، صحيح هذا؟ قال الثناء. هل هذا صحيح؟ لماذا؟ ما أسمعك بشيء. هذا تعريف لغة، ولماذا قلت بأن الحمد ليس هو الثناء؟ الثناء هو ماذا؟ الحمد إذا تكرر، إذا تكرر فهو خاص، والحمد ماذا؟ عام، الحمد قد يتكرر وقد لا يتكرر، فلا نعرف العام بلفظ الخاص. طيب، وما هو تعريف الشكر؟ ما هو تعريف الشكر؟ ما هو تعريف الشكر؟ هو ذكر محاسن الغير مقابل نعمة أو بدون مقابل نعمة؟ مقابل أو بدون شكر، صح ولا لا؟ عبد الرحمن، هذا الحمد مقابل نعمة أو غير مقابل نعمة. طيب، هل الخيانة تثبت لله عز وجل؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ ما في دليل في ذلك أبدا. فأمكن، فما قابلهم بماذا؟ بالخيانة، لم يقابلهم بالخيانة، فالخيانة لا تثبت. وسيأتي إن شاء الله تعالى في القواعد المثلى. طيب، الأخ يقول: مثلت للمساواة بالإنسان والنطق، فهل يرد على هذا الإنسان الأبكم الذي لا ينطق؟ نحن ما نتكلم على الشيء النادر أو الشيء الذي هو ليس بأصل، نحن نتكلم على الأصل، أن الإنسان أصله ماذا؟ ناطق، أصله ناطق، فإذا كان أبكم فهذا يخرج، لكن الأصل هذا أن الإنسان ناطق، هذا هو ماذا؟ الأصل. طيب، إلى كم ينقسم الرزق؟ إلى كم ينقسم الرزق؟ ما حد ما قمناه أبدا عندك. الرزق العام والرزق الخاص. ما هو الرزق العام؟ ضابطه، ما هو ضابطه حتى يشمل المؤمن والكافر؟ لا. عندك. ما اسمع. طيب، هذا الدليل. طيب، ما هو ضابط اول؟ ما هو تعريفه قبل ذلك؟ يعني هو قوت الجسم وقوامه ومعاشه، هذا هو معنى الرزق ماذا؟ العام، فيشمل الكافر والمؤمن. طيب، وما هو الرزق الخاص؟ الأخير. إلى نوعين، النوع الأول هداية القلوب، والثاني الرزق الأبدان بالحلال، رزق الأبدان بالحلال. طيب، ما هو الفرق بين التشبيه والتمثيل والنظير؟ ما هو الفرق بين التمثيل والتشبيه والنظير؟ التمثيل التشابه والمناسبة من كل وجه، والتشبيه من بعض الأوجه دون بعض، والنظير من وجه واحد، المساواة من وجه واحد. طيب، ما هو الفرق بين الأسماء الكلية والأسماء الخاصة، أو بشكل عام الوصف الكلي والوصف الخاص، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما؟ ما حد؟ يعني مشترك بين الخالق والمخلوق، هذا الكلي، هذا الكلي، والخاص أو فقط بالله أو بالإنسان، أو ماذا؟ بالإنسان، حسب ما أضيف إليه. فإذا أضيف إلى الله قيل يد الله، صار ماذا؟ وصف، صار وصفا خاصا، فهذا يكون لله تعالى. وإذا قيل يد زيد صار وصفا خاصا يليق بماذا؟ بزيد. طيب، ما هو الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول؟ ما هو الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول؟ بعد تعريفه هذا. العلة. طيب. قاعدة عامة والمدير يشمل عليه، والمدير يشمل على عليه. طيب ما الفرق بينهما؟ لكن ما هو الفرق بينهما الآن؟ طيب أتيت بالتعريف، ما هو الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول؟ ها ها طيب هذا هو الكلام الصحيح، أن لا فرق بين قياس التمثيل وبين قياس الشمول. لماذا؟ لأن نتيجتهما واحدة، لأن نتيجتهما واحدة، هذا هو القول الصحيح. وإن قال بعضهم بالخلاف، لكن هذا الوجه الصحيح الذي قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه. طيب كثرت يعني مسألة الملزمة، متى ستخرج الملزمة؟ وكنا نتكلم مع بعض الأخوة وقلنا بأنها إن شاء الله تعالى ستتحول إلى كتاب، سيتحول إلى كتاب، سيقوم أحد الأخوة بطبعه، ويكون شرح الهراس على الكتاب والتعليقات في الحواشي، وسيخرج إن شاء الله تعالى بكتاب. وكان هذا أفضل من خروجه ماذا؟ بملزمة، لأن الملزمة تضيع، الملزمة تذهب وتضيع، لكن الكتاب يثبت. وكذلك سوف يخرج شرح الشيخ الهراس بماذا؟ بألفاظه المنضبطة، أحسن من هذه الطبعة التي بين أيدينا، وكذلك ما فيها من السقوط وما فيها كذلك من التصحيفات، فيخرج كتاب أفضل من خروجه ماذا؟ ملزمة. طيب ناخذ درس إن شاء الله صغير. بسم الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: قال وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال قوله إن تبدوا خيرا إلى آخر، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. طيب قال فالعفو الذي هو اسمه تعالى، ومنه صفة ماذا؟ العفو. فالعفو اسم وماذا؟ وصفة، اسم وصفة. قال الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعفو يعني يتجاوز. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما. الشارح رحمه الله عليه يشير إلى أن العفو على قسمين، على أن العفو على قسمين: عفو مع القدرة على الانتقام، وعفو مع العجز عن الانتقام. فأيهما أكمل؟ لا شك أن الأول ماذا؟ أكمل. فإنسان مثلا يتضرر من قبل آخر، فهذا المتضرر لديه القدرة على الانتقام، لكنه عفى عن خصمه، فهذا يقال له ماذا؟ عفو محمود. هذا عفو ماذا؟ محمود، لأنه عفى وتجاوز عن خصمه مع القدرة على ماذا؟ على الأخذ بالعقوبة، مع الأخذ على العقوبة. النوع الثاني عفو عن عجز، عفو عن عجز. فإنسان يتضرر من آخر وهو يريد أن ينتقم، لكن ليس لديه القدرة والعزة والقوة على الانتقام، فيضطر إلى ماذا؟ إلى العفو. فالأول محمود من كل وجه، الأول محمود من كل وجه. وأما الثاني فإنه اضطر إلى العفو لعدم القدرة، لعدم القدرة، ولو كانت لديه القدرة والقوة لما عفى ولا أخذ بالانتقام. فهذا العفو على هذين القسمين، والله تعالى يعفو عن عباده ويتجاوز عن سيئاتهم مع القدرة والقوة على الانتقام، لكنه مع هذا فهو يعفو سبحانه وتعالى. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، أي أن الله تعالى يوجد وكذلك يعدم، فإذا شاء أن يوجد أجاد، وإذا شاء ألا يوجد لا يوجد ذلك الشيء. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات، أي الأشياء، كما سبق بأن الممكن هو ما جاز وجوده وجاز ماذا؟ عدمه، ما جاز وجوده وما جاز عدمه، فخرج بكلمة الممكنات المستحيلات. المستحيلات لا تتعلق بقدرة الله، هل لعجز أم ماذا؟ لا شك أن المستحيل كما سبق هو الذي يستحيل وجوده، هو الذي يستحيل وجوده، فإذا الوجود لا يتعلق به، إذا قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل. فقول القائل مثلا، قول القائل مثلا: هل يستطيع الله تعالى أن يوجد له ولدا أو يوجد له صاحبة؟ الجواب ماذا؟ أن الصاحبة والولد من ماذا؟ من المستحيل، والمستحيل الذي لا يوجد، الذي لا يوجد أبدا. كذلك لو قال قائل: هل يستطيع الله تعالى أن يوجد مثل نفسه، أن يوجد مثل نفسه؟ كذلك الجواب أن وجود آلهة مع الله مستحيل، أن وجود آلهة مع الله مستحيل، والمستحيل لا وجود له ولا يقبل الوجود، إذن لا تتعلق به ماذا؟ القدرة، لا تتعلق به القدرة، ليس عن عجز، ولكن لأن ذلك الشيء لا يقبل ماذا؟ الوجود. فكل شيء يقبل الوجود هو الممكن، فقدرة الله تعالى تتعلق به إيجادا وإعداما. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات، وهذا كما قاله ابن أبي العز أنه قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة كما في شرح الطحاوية على هذا، أن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات بل تتعلق بالممكنات. قال: فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسبق لأنه لا يصح في ذلك حديث، ولكن العبارة مما اتفق السلف على معناها، مما اتفق السلف على معناها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، ومعلوم قصة الإفك وما وقع لعائشة رضي الله عنها في تلك أو في ذلك الحديث، والإفك معناه الكذب، معناه الكذب ما افتري على عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا، فكان ينفق عليه بعد نزول الآية: وليعفوا وليصفحوا. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وها هنا تنبيه، ها هنا تنبيه على مسألة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال أو من خطأ بعضهم على بعض إلى غير ذلك. فالناس في ذلك على أقسام، الناس في ذلك على أقسام، فمنهم من يتجرأ على الصحابة، منهم من يتجرأ على الصحابة فيسب، وكذلك ماذا يتكلم في أعراضهم وفي أخطائهم وينشر ذلك، ومنهم من يؤيد الفريق الثاني ويضع من الفريق الأول، ومنهم من يؤيد الفريق الثاني ويضع من الفريق الأول، ومنهم من يقف وسطا، ومنهم من يقف وسطا فكما قيل ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنه من قتال وغير ذلك هذا يطوى ولا يروى، هذا يطوى ولا يروى. بمعنى آخر أن الله تعالى قد عفى عن الصحابة، الله تعالى قد عفى عن الصحابة جميعا وغفر لهم ذنوبهم ورضي عنهم، فما جرى بينهم البين إنما كان ذلك من قبيل ماذا الاجتهاد أو من قبيل التأويل وغير ذلك، فلا نتجرأ على الصحابة رضي الله عنهم كما يفعل بعض الفرق، فبعض الفرق يتجرأ مثلا على مصطح ابن أثادة ويسبه وغير ذلك من أجل أنه كان ممن خاض في الإثم، فهذا تجرؤ مذموم، هذا تجرؤ مذموم لا يجوز. فنحن ماذا إذا أتانا مثل هذه الأخبار أو قرأنا مثل هذه الأخبار نسير عليها ونترضى عنهم جميعا، ولا ماذا يأخذنا ولا تأخذنا الحمية ولا كذلك الاجتهاد المذموم ونضع من بعضهم ونرفع الآخرين، لا، وإنما كما قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه في السير قال بأن هؤلاء وما جرى بينهم رضي الله عنهم لا نتجرأ ولا تشمئز نفوسنا من بعضهم البعض، وإنما هذه كما قال ابن القيم الذهبي أخطاء وهفوات وقع بها الصحابة وقد غفر الله لهم تلك الأخطاء، وقد غفر الله لهم تلك الأخطاء. فبهذا كذلك وكذلك ماذا نجتنب طريق الرافضة، نجتنب طريق الرافضة الذين يأخذون هذه الافتراءات والكذب الذي وقع على عائشة رضي الله عنها فيقعون فيها ويسبونها بل ويصل ببعضهم إلى التكفير وغير ذلك، هذه طريقة مذمومة من طرق الروافض الكفرة، من طرق الروافض الكفرة الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم. فخلاصة هذا المقام أن ما جرى بين الصحابة يطوى ولا يروى، لماذا؟ لأن الله تعالى قد غفر لهم وما وقعوا فيه من أخطاء بسبب اجتهاد أو بسبب تأويل إنما ذلك كان منهم خطأ والله تعالى قد غفر لهم. يراجع السير الأول 188. قال وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقد نزلت في شان عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم لا يخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة أثبتها الله عز وجل لنفسه قال تعالى وهو العزيز الحكيم، ها صفته عندكم، قال والعزة صفته أثبتها الله عز وجل لنفسه قال تعالى وهو العزيز الحكيم. أين الدليل؟ أين الشاهد من هذا الدليل؟ العزيز، لأنه يؤخذ من كل اسم صفة. وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي يعني عظمتي وسلطاني وعظمتي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله، والحديث في الصحيحين من حديث أنس. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بين أيوب عليه السلام يغتسل بين وبينما ظرفان، يقال بين ويقال بينما وأصله بين، أصله بين، فأشبعت الفتحة التي على النون بين أشبعت الفتحة فاختلب قلبت إلى ألف، قلبت إلى ألف فيقال بين ويقال بينما، وهما ضرفان. بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد، فيه الجواز في الاغتسال والمغتسل أن يكون عريانا، فيه ذلك الجواز لهذا الحديث. قال خر عليه جراد من ذهب فجعل يحتي في ثوبه فناداه ربه، يعني ماذا جعل وشرع يأخذ من هذا الجراد ويضعه في ثوبه. قال فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. الشاهد وعزتك صفة من صفات الله تعالى، وقد أقسم بها أيوب عليه السلام. قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. والحديث فيه الجواز من الاستكثار من الخير، فيه الجواز من الاستكثار عن بالخير، ولكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول ألا يمنعه من واجب، ألا يمنعه من واجب. الشرط الثاني أن يكون قادرا على شكر هذا الاستكثار، أن يكون قادرا على شكر هذا الاستكثار. قال وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، عندنا لما صوابه لمن، لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والحديث في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي. والشاهد الاستعاذة بعزة الله، أعوذ بعزة الله، ففيه جواز الاستعاذة بصفات الله تعالى، فيه الجواز بالاستعاذة بصفات الله تعالى. وكذلك الحديث فيه شاهد آخر، وهو أن الاستعاذة تكون في شيئين، في الشر الواقع أو الشر الذي ماذا سيقع، من شر ما أجد أي الشر الواقع، وشر وما أحاذر، وما أحاذر أي أحاذره في المستقبل. فيجوز الاستعاذة من الشرور الموجودة والحاصلة والشرور التي يتوقع حصولها. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه. وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، لأن أصل الصفة ثابت، فما اشتق من الصفة فهو كذلك ماذا ثابت لله تعالى. قال وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك، سبحانك طيب. الأخ يقول ورد اليدان بلفظ التثنية يفيد الحصر، أو ورود اليدين بلفظ التثنية يفيد الحصر، فإذا قال قائل هل يمنع هذا أن يكون لله أكثر من يد، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء؟ طيب الجواب المقابل، وهل يقول بأن الله تعالى ليس بواحد هو جماعة، لأن الله تعالى أضاف إلى ضمير الجمع مما عملت أيدينا، أيدينا هنا تفيد ماذا؟ أن تفيد ماذا؟ التعظيم. سيقول لك قائل إذا قلت له أيدي إذا نثبت له ماذا؟ آلهات، نثبت آلهات، لأن الله تعالى أتى بوجه بالجمع، والله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا لا يعقل، هذا لا يعقل. وإنما إثبات اليدين تفيد الحصر، لفظ التثنية يفيد الحصر ليس غير. نعم الروافض. وأما الفريق ذات ما ذكره الذهبي، لكن الروافض يقعون في البعض بما روي عن البعض الآخر، بما روي عن البعض الآخر. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قبل هذا هذا حق أمس. طيب، قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ عجيب. ها، ما له هذا؟ طيب سنقرأ. طيب، قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه، قال وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، معنى يكرم أي ينزه، الإكرام يعني يكرم عما لا يليق به أي ينزه عما يكون فيه من النقص أو يكون فيه من العيب، فالله تعالى ذو الإكرام بمعنى أنه منزه عن العيوب والنقائص، هذا قول. قال الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث الكرامات في آخر الكتاب. قال قوله فاعبده إلى آخر، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك. ما معنى السلوك؟ والصفات المنفية تنقسم إلى كم؟ القسم الأول متصلة ومنفصلة، وكذلك النفي باعتبار آخر ينقسم إلى قسمين هكذا، مجمل ومفصل. قال وهي نفي السمي والكفر والنديد والولد والشريف والولي من ذل وحاجة، أي أن الله تعالى لا يتخذ الولاية لحاجة كما يتخذها البشر، البشر قد يوالون من يوالون من أجل حاجة أو من أجل إكمال نقص إلى غير ذلك، لكن الله تعالى يتنزع عن ذلك، إنما الله تعالى يوالي بعض خلقه من أجل أنفسهم، من أجل أنفسهم لا من أجل الله تعالى، فالله تعالى ليس فقيرا إليهم ولا محتاجا إليهم، فالخلق هم المحتاجون وهم الفقراء إلى الله، فالله تعالى يواليهم بمعنى في حاجة، لأنهم في حاجة من النقص وفي حاجة من ذلك حتى يكونوا على الكمال. قال والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبراء والكبرياء والتبارك. قال وأما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية صفحة 8 وفي كذلك الفتاوى، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه يعني يماثله، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، وهذا لا يصح لابن عباس وهو المعنى الصحيح لكن سندا لا يصح، رواه ابن جرير وفيه ضعف وانقطاع. قال والاستفهام في الآية هل تعلم له سميا، والاستفهام في الآية إنكاري، وقلنا الإنكار ينقسم إلى قسمين، إنكاري ماذا وماذا توبيخي وإبطالي. طيب هل تعلم له سميا، هل هذا من التوبيخ أو من الإبطال؟ من الإبطال، لماذا؟ لأنه ما بعده ما وقع، هل تعلم له سميا أي ليس له سمي ما وقع، إذن يسمى إنكاري إبطالي. قال والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه. الشبيه من كل وجه هو ماذا؟ هو التمثيل، ومن بعض الأوجه هو ماذا؟ التشبيه، ومن وجه واحد هو النظير، هكذا في اللغة، لكن قد يعطف هذا على هذا فيراد بالنظير التمثيل ويراد كذلك بالتشبيه التمثيل، لكن في اللغة وضع على ذلك ثم توسع في ذلك فأصبح يطلق على النظير ويراد به المساواة من كل وجه، ويطلق كذلك التشبيه ويراد به المساواة من كل وجه. قال من كل وجه لأن أحدا أي في الآية ولم يكن له كفوا أحد، وقع نكرة في سياق النفي فيعم، ومعلوم بالقاعدة أن النكرة إذا سبقت بنفي تعم، ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، فأحد ها هنا نكرة وسبقت بماذا؟ بنفي، ما جاءني، فتعم كل أحد، فتعم كل أحد. قال وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وقد تقدم يعني ليس هناك له مشابهة لا من ملك ولا من رسول ولا من أحد. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليراجع إليها، فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخر، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه، فالند هو الذي يكافئه ويساويه، والضد هو الذي ينافيه ويناوئه، فالمناوعة والمنافاة بمعنى واحد. قال والجملة وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال وقعت حالا من الواو في تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا، وحال كونكم تعلمون ليس لله ند، فقوله وأنتم تعلمون تعود إلى الواو الجماعة في تجعلوا. قال وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخر، فهذا فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها أي تلك الآلهة مساوية له أي للرب في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. وأما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها أي بين الآلهات. وأما حب المؤمنين لما كان موجها، حب العبادة موجها إلى الله